إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره المقسطون في مكانك بين الناس، فإنه حتى وإن أصاب فقد أخطأ، حتى وإن جلس وحكم وجاء الصواب والحق على لسانه قال، فإذا فعل ذلك فقد أخطأ لأنه حكم بغير علم. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما أولوا، فكل من كان على ولاية من الولايات وحكم بما أنزل الله تبارك وتعالى فهو مقسط عادل، وكل من كان بخلاف ذلك فإلى النار وبئس القرار. ولذا فقد دعا صلى الله عليه وسلم للمقسطين بالخير والرفق والمنزلة الرفيعة عند الله تعالى، ودعا على ولاة الأمور الذين يحكمون بالظلم بين الناس بالمشقة عليهم والويل والسرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وقبح الله من سبها وانتقص من قدرها، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. فاستعيد من فاز ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، والشقي والمحروم من دعا عليه صلى الله عليه وسلم فلن يرى نورا بعد ذلك أبدا، نعوذ بالله من غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حتى إن الناس قد أمروا بالعدل إذا حكموا بين غير المسلمين، وهذا توجيه إلهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الحكام والقضاة. قال تعالى: وأمرت لأعدل بينهم. الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هم كفار ليسوا على الملة، وإنما إذا حكم بينهم صلى الله عليه وسلم فلا يحكم إلا بالعدل. وقال تعالى في حق الأفاكين الظالمين من أهل الكتاب: سماعون للكذب أكالون للسحت. سماعون للكذب، سماع هذه صيغة مبالغة، يعني ليس له دينا وليس له عمل إلا أن يستمع إلى الأكاذيب لترويجها. سماع وأكال صيغة مبالغة أيضا، أكال للسحت، لا يكتفي بأكل السحت مرة أو مرات، وإنما هذا ديدنه، لا يتعامل إلا بالربا، لا ويكرم أقواما آخرين، فمن كان واختلفت معه قالت ما رأيت منه خيرا أبدا. بظلمات الشرك وأسلمت مع سليمان لله. انظر إلى الحكمة والبلاغة والفصاحة والبيان. ما قالت وأسلمت لسليمان، فهو عبد من عباد الله وهي تعلم ذلك، مع أن الله تعالى أعطاه ملكا عظيما. لما رأت الأعاجيب في ملكه قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حاسبته لجدا وكشفت عن ساقيها، رأت بحرا فكشفت عن ساقيها، هذا ما رأت، قال إنه صرح ممرض من قوارير، فمشت على الماء. وهذا ليس في الحقيقة، لأنه قد جعل عليه من القوارير، يعني من الزجاج الشفاف، ولا يرى. وهذا ليس بعجيب، لأن الله تعالى قد سخر له الإنس والجن. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فأثنى الله تعالى عليها لما قالت كلاما طيبا، وعقب على كلامها وأيدها، قال وكذلك أفعل. ليس معنى أن الإنسان على معصية أنه لا خير فيه، فهذا اعتقاد أهل الباطل من الفرق النارية كالخوارج وكالمعتزلة، يقولون إن فاعل الخبيرة مخلد في نار جهنم. عجيب. يا أيها الخوارج، يا من تقعون في سب الصحابة بالليل والنهار، أنتم وقعتم في أكبر الكبائر، فلو أخذنا بحكمكم فقد خلدتم أنفسكم في نار جهنم باعتقادكم. وكذلك المعتزلة. أما عن أهل السنة والجماعة فلا، الرجل إذا أذنب ذنبا لم يخرج من دين الإسلام إلا إذا استحل هذا الذنب، إلا إذا استحل أو إذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام بعد إقامة الحجة الرسالية عليه، أن يكون عالما ونشأ في أرض فيها الإسلام وليس عنده من الأعذار. والعلماء الربانيون هم الذين يحكمون عليه بالكفر، لا يكون هذا الحكم من عامة المسلمين أو من طلاب العلم أبدا، وإنما من العلماء الربانيين المتخصصين في علوم العقيدة. تكفير الناس هذا أمر خطير جدا، إذا أخذنا بقولهم هذا. أما عن العدل فإنه بخلاف ذلك، قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، منتهى العدل. وقال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار. والسيئة ها هنا هي الشرك، أي من مات على كفر، من مات على الشرك ولم يتب منه فلا شفاعة فيه، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. كان يموت يهود ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم معه ثم ارتد ولم يسلم بعد ذلك ومات في ردته، فالكافر تماما بتمام كما قضى الله تعالى وحكم في كتابه. ومن يرتد منكم عن دينه فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. العدل يقتضي منا ألا نسرف في الثناء والمدح، وإنما يكون العدل لأهله ومن كان مستحقا له. فيا عجبا لأقوام لما مات كافر من الكفار قامت الدنيا ولم تقعد، ورأينا مصائد المدح وسمعنا من الثناء ما سمعنا ومن الكلمات المنثورة ما قرأنا ومن الألفاظ المنمقة المزينة المزخرفة التي لم تكن لشيخ الإسلام أو لأحد من الأئمة الأعلام، فهذا هو عين الظلم. إذا خرج رجل علينا وافترى على شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليس سلفيا، لم يكن من السلف في شيء أو ما كان على اعتقاد السلف، وسبه وأسرف في ذلك، فهذا رجل ضال مضل. هذا الرجل هو الذي قال الكلمات المعسولة في حق شنود لما مات، وأثنى عليه ثناء عظيم ووصفه بالصديق الحميم ورفيق الدرب والحبل الأعظم وصاحب القداسة وكذا وكذا ما قال تلك الكلمات عن صحابي من الصحابة، وهو رمز من رموز العلماء عند بعض الناس من الأكابر، أو هو أكبره، هو رئيس لأكبر مؤسسة إسلامية تفتح ذراعيها لتعليم الناس كافة. فإذا كانت هذه الكلمات من رأس من الرؤوس فماذا عن قول عامة الناس؟ إنهم يضلون الناس ويدعون الناس إلى الدخول في النار والعياذ بالله. أهم شيء العقيدة، وإن حصل من العلوم ما حصل حتى وإن كان حافظا للمذاهب الفقهية يقوم بصدها وعالم بالكتاب والسنة ويحفظ العلوم عن ظهر القلب، والعقيدة الخيرة فانفض يديك منه، لا قيمة له ولا وزن. لأنه لما خرج رجل علينا وكان منذ أيام قليلة حصل الشهادة التي تسمى بالدكتوراه من بلاد الغرب في علوم الإسلامية، في بلاد العرب لأن تحصل شهادة أجنبية في القرآن والسنة من الغربيين، هذا لا يعقل، كلام لا يعقل كفعل هذا الذي كان عميلا للأدب الغربي لما حصل على الدكتوراه من جامعة السربون، وهو من الذين رفعوا على الأعناق ويشار إليهم بالبنان، وكان يقول لطلابه في الجامعة انظروا إليه ككتاب أدبي لا قداسة له، استخرجوا ما فيه من أخطاء، وهذا منهج أهل الكتاب. يقول لك يا أخي كان حافظا للقرآن ما شاء الله، يعني هو كافر على اعتقاده الكفري ومات في كنيسته وكان رأسا للكفر، ويثنون عليه ويقول كان حافظا للقرآن وحافظا لكثير من الأحاديث. مع الإمام أحمد، مع إمام أهل السنة والجماعة. ولا تتعجب فقد خرج رجل علينا ودعا له بالرحمة والمغفرة، وخرج العلماء الربانيين ودعوه إلى الاستغفار والتوبة من تلك الجريمة، ولا حسرة عليه إنه من الرؤوس الذين يشار إليهم، يدعو لكافر قد مات بالرحمة والمغفرة. من الأفضل أن يستكمل الأدعية فيقول اللهم اجعلهم مع النبيين والصديقين إلى آخر الكلمات. هذه الكلمات تقال عبر الفضائيات على مرأى ومسمع من العالم يثنون على الكفار، وما قالوا كلمة طيبة في رجل سلفي موحد. شقاق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. لأنهم كفروا بالله واليوم الآخر، والله تعالى قال في حق هؤلاء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وقال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فهم يستعملون سياسة المكر والتلاعب بالكلمات ويجتهدون في تشويه صورة الإسلام أمام الناس. وأن الإسلام إنما جاء وهو متعطش لدماء الناس ليس فيه إلا تقطيع الأيادي والرجل والقتل وقطع الرقاب. وقولهم هذا قول باطل، والله تعالى يشهد على كذبهم وإفكهم وباطلهم. فنحن نحتاج في تلك المرحلة معاشر الإخوة إلى التوضيح على أخلاق السلف، إلى إصلاح قلوبنا، إلى تربية عيالنا. المسلمون في خطر عظيم، ونحن نشكر ربنا على نعمة الأمن في أوطاننا، وغيرنا من المسلمين يمزقون أشلاء. وسلط الله تبارك وتعالى عليهم من أهل الكفر كما رأيتم. فنحن نشكر ربنا على نعمة الأمن والأمان. فأين الاجتهاد في الإصلاح كي يمكننا في أرض الله تبارك وتعالى؟ ما رأينا اجتهادا في إصلاح القلوب إلا من قلة من بعض العقلاء. ما رأينا اهتماما بالعلوم والإقبال على التوحيد وعلى تعلمه وعلى العمل به إلا قلة من المسلمين في هذه الفترة العصيبة القطيرة. ولا بد من تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى. فلن يمكن لأحد في أرض الله على عقيدة خبيثة أبدا. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. إيمان وعمل قرن الله تعالى بينهما في القرآن. والإيمان وفي العراق وفي فلسطين وفي كل أرض محاضرة.